إلهام الحضارة الإسلامية. نجح علماء المسلمين الأوائل من تبوؤ منزلة عظيمة بين الحضارات السابقة، وعملوا على تطور الجنس البشري تطورا كبيرا لم يسبقهم فيه أحد، بينما كانت أوروبا تقبع في عصر الظلام. وكان لهم الأثر البالغ في نهضة الأمم، حيث أبدعوا في شتى العلوم والفنون، ونجحوا في تقديم العديد من الاختراعات والاكتشافات التي أبهرت العقول، وأصبحوا منارة للعلم على مر العصور في مختلف المجالات كالطب والهندسة والفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات والعمارة والفلسفة وغيرها من الفنون. وكتبوا العديد من المؤلفات التي لا يزال يعتمد عليها العلماء حتى يومنا هذا، وقد ترجم علماء الغرب العديد من مؤلفات علماء المسلمين ليستفيدوا من هذا التطور الكبير الذي نقل العديد من الحضارات من الظلمات إلى النور، وأتيحت لهم حرية التطور والتقدم بعد أن كانت أغلب تلك الحضارات تعيش العزلة والتخلف في العديد من المجالات. وقد شكك العديد من المؤرخين والفلاسفة الأوروبيين على أن الحضارة الإسلامية كانت مجرد ناقلة لعلوم الحضارات الأخرى ولم تأتي بجديد، وهذا غير صحيح، حيث ترجم علماء المسلمين المؤلفات من عدة حضارات، لكنهم لم ينسبوها لأنفسهم كما هي، بل استنبطوا منها أفكارا وطوروها بشكل لم يسبقهم به أحد، وأبهروا العالم بسرعة ما توصلوا إليه من نتائج وابتكارات، حتى كتب العديد من المستشرقين والفلاسفة المنصفين ما يؤكد هذا التطور الذي صنعه علماء المسلمين. وهذه البصمة التي لا تزال تسجل في تاريخ النهضة البشرية. فقد كتب المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون عن الحضارة الإسلامية في كتابه حضارة العرب، حيث قال: لم يقتصر فضل العرب والمسلمين في ميدان الحضارة على أنفسهم، فقد كان لهم الأثر البالغ في الشرق والغرب، فهما مدينان لهم في تمدنهم، وإن هذا التأثير خاص بهم وحدهم، فهم الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة الصليبيين. أما المستشرق الإنجليزي توماس أرنولد فقد كتب عن فضل المسلمين في نشر العلم، حيث قال: كانت العلوم الإسلامية وهي في أوج عظمتها تضيء كما يضيء القمر، فتبدد غياهب الظلام الذي كان يلف أوروبا في القرون الوسطى. ومنذ أن تعمق المسلمون في ابتكاراتهم ودخلوا في علم الهندسة والفيزياء، أصبحت قصور الملوك والسلاطين في العالم الإسلامي مليئة بالتحف والمناظر الجميلة والتصاميم المعمارية المبهرة. فقد كانوا يضعون الآلات والاختراعات التي تعمل آلياً من خلال ملئها بالمياه أو الرمال أو بدخول الرياح إليها وتحريكها كالساعات مثلاً. عرف اليونانيون العلم الذي يستطيع الأفراد تحريك الآلات عن طريقه بعلم الميكانيكا، وعرفه المسلمون بعلم الحيل. فعلماء المسلمين أبدعوا بهذا المجال، وتفننوا بصناعة أجمل الآلات، واستفادوا في ظل الحضارة الإسلامية مما قدمه الإغريق والصينيون والفرس، وابتكروا العديد من التقنيات الجديدة التي لم تعرف قبلهم، وتفننوا في استخدام الحيل حتى إننا لنجد أثر فنهم إلى يومنا هذا في العمارة الإسلامية من خلال تصاميم القباب والأبواب والسدود والقنوات وغيرها. وقد تطور هذا العلم كثيرا في ظل الحضارة الإسلامية، وأبدع علماء المسلمين به، حتى إن اختراعاتهم وابتكاراتهم كانت تثير الدهشة وتمتع العيون وتضع الكثير من التساؤلات: كيف صنعت؟ وكيف تعمل؟ وماذا يوجد بداخلها؟ ومن يحركها؟